الأخر قد زنى. الأخر يعني صفة ذم، الأخر على وزن فعل فهي صفة ذم. إيش معناها؟ صفة ذم يعني مثل ما نقول الرجل السيء أو السافل أو ما أشبه ذلك، صفة ذم.